بوالدتك ووالدك، فينبغي ان تقوم بهذا، وهذا مما ينحق يحفظون بعد موته. يقول حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن ابي صالح او عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته. الميت ينزل درجه من الدرجات حسب عمله وحسب فضل الله عز وجل عليه. لكن الميت في الجنه من المسلمين يعني يرى نفسه في درجته وقد ارتفع درجته، يشعر بانه قد ارتفع درجه. وكما قلنا ان ارواح المؤمنين في الجنه، ارواح المؤمنين في الجنه سيشعر بانه قد ارتفع، يعني نعيم يوقد الذات، فيقول اي رب اي شيء هذا ليه لو ارتفعت درجه؟ فيقال ولدك استغفر لك. يبقى استغفارك لابيك وامك هذا فيه رفعة لدرجتهما. يبقى الذي يحب أباه وأمه أن يترك استغفارا لهما لابد أن تفعل ذلك، استغفر له اللهم اغفر لي اللهم اغفر لأمي، فإن ذلك يرفع درجتهما عند الله عز وجل. قال حدثنا موسى قال حدثنا هشام بن أبي بطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند ابي هريره رضي الله عنه ليله فقال اللهم اغفر لابي هريره ولامي ولمن استغفر له. فسيدنا ابو هريره يقول اللهم اغفر لابي هريره ولامي ولمن استغفر له. قال محمد يعني ابن سيرين فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوه ابي هريره. احنا كنا ذكرنا ذات السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلام أم أبي هريرة لما طلب منه أبو هريرة أن يدعو له ولأمه فقال اللهم أحبهما وأحب من يحبهم. قلنا أن من علامات المؤمن محبته لأبي هريرة وأمه، دي علامة من علامات الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعض علامات الإيمان الصحيح. قال آية الإيمان يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا وجدت رجلا يظهر أحدا من أنصار النبي الأنصار رضي الله عنه فهذا علامة النفاق، وإذا وجدت رجلا يحب الأنصار زي سيدنا أنس بن مالك، سيدنا عبادة بن الصامت، سيدنا أسيد بن فضيل، سيدنا معاذ بن جبل وغيرهم من الأنصار رضي الله عنه فهذه علامة الإيمان. فمن علامات الإيمان أيضا محبة أبي هريرة ومحبة أمي. نحن ذكرنا مرة سابقة اسم أمي، ما اسمها؟ اسم أمي أبي هريرة رضي الله عنها أميمة بنت صبيح رضي الله عنها اليمانية، فقد أسلمت كما ذكرنا في الحديث الذي في مجلس الحديث. أبو هريرة يقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر له. فهذه الدعوة إذا استغفرت لأبي هريرة ولأمه أصابتك دعوة أبي هريرة رضي الله عنه. فنحن نستغفر لما غفر الله لأبي هريرة ولأمه رضي الله عنه. قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. المفترض أن العمل ينقطع، خلاص الإنسان طالما مات فقد انقطع عمله لكن يبقى أثره، يبقى ما قدم وله اثر بعد موته. من هذه الامثله ومن هذه الاثار والاعمال صدقه جاريه، يعني صدقه تصدق بها او تصدق بها عنه، سواء هو اللي تم صدقه او حتى عمل الصدقه ليه، لكن صدقه جاريه. يعني ايه جاريه؟ يعني لا تفنى سريعا، مش المفروض ان هي جاريه ليوم القيامه يعني، لكن لا تفنى سريعا، يعني يبغي اجرها الى امل بعيد. وقال عليه الصلاه والسلام علم ينتفع به، وهذا من افضل الاعمال. يعني انت مثلا الامام البخاري رحمه الله عليه هذا وقد مات البخاري سنه 256 مليون، يعني كم سنه كده؟ يعني 1281 سنه ولا حاجه. وبرغم ذلك فان علمه لا زال باقيا بيننا، فكل حديث نقراه وكل عمل بنى على هذه الاحاديث التي نقلها انما هي في ميزان حسنات رضي الله عنه، فهذا ذا العلم الذي ينتفع به. او ان الانسان ما يكونش عالم لكن ينفق على العلماء، يعني واحد قبل ما يموت يقول هذه مثلا اموال ليصطر بها كتب لاهل العلم لضعف على طلبه العلم، او يطلب كتب في المسجد، كتب في شرح الاحاديث، كتب تفسير بسيطه يقراها الانسان فيتعرف على تفسير القران. كل هذا الى العلم الذي ينتفع به. وعلى الضد العلم الذي يضر به، صاحبه ماذور غير ماذور. واحد سيكون سحر، واحد سيكون بمجلات فيها اشياء حرامه، صور فنانين، صور فنانات، او اشياء تدل على الحرام، فينبغي لمن يريد البر به ان يتخلص منه. مش زاويه زي المجلات الالكترونيه وفيها كذا وتحرك الناس، لا، هذا لابد ان يتخلص منه، لان هذا في ميزان السيئات. فاذا ترك الاب شيئا محرما فينبغي التخلص منه رفقا بالامر حتى لا يجري ذلك في ميزان السيئات. يبقى الخطوه الثانيه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. خلي بالك من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، او ولد صالح يدعو له، فيها ثلاثه قيود. القيد الاول ولد، طبعا الولد معناه ايه؟ هل الولد معناه الذكر فقط؟ لا، الولد يشمل الذكر والانثى. فاذا كانت انثى تدعو لابيها فهذا ايضا مما يلحقه بعد موته، لكن قيده بقيد الصلاح. اي ولد او ولد صالح يدعو له، لماذا؟ لان طالب صلاح الولد لابيه، الولد الصالح انما صلح لاجل ان اباه رباه على الصلاح، كان ياخذه معه صغيرا، يعلمه الصلوات، يجعله يعيش في مكان يرتبط بالقران، وهكذا ساهم في الاصلاح، فذلك يعود عليه بالنفس. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الولد من كسب ابيه. كل ما تفعله من الحسنات فهو في ميزان حسنات الوالد، لانه لولا الوالد ما خلقت انت. سبب ايجادك في الحياه هو هذا الامر، لا سيما ان كان معتنيا بك مربيا لك على طاعه الله عز وجل. فالولد يشمل الذكر والانثى صالح، وهذا قيد الهم. وهذا فيه ان الانسان اذا لم يكن على الصلاه، فاذا كان يحب اباه وامه فليكن صالحا حتى يقبل الله عز وجل دعاءه. يعني زي واحد مثلا هو لا يتعاون على الصلاه، لما مات ابوه تاثر جدا، ويعني فهو حبيب موته، افضل ما يقدمه لابيه ان ينصلح حاله وان يلتزم بالعباده والطاعه، فإنه إن كان يحب أباه حقا وليس مجرد أيام الذكر وخلاص وعدة تلك الأيام، فإن كان يحب أباه محبة حقيقية فليصلح حاله وليجعل أعماله هذه وطاعته في ميزان حسنات أبيه. هذا أفضل ما يقدمه لأبيه إن كان يحبه حقا، أو ولد صالح يدعو له، وليس هناك ولد صالح إلا وهو يدعو لأبيه. لأن الإنسان الغير صالح أو الذي ينقطع عن الدعاء إلى أبيه هذا في قلبه شيء. الواحد يعني من البر يدعو أي إنسان ينفعه بشيء، فما ذلك بالأب الذي كان سببا في وجوده وربك وأكبرك وأنفق عليك حتى استويت وصرت رجلا، قدم لك أفضل ما يقدم الإنسان وصبر عليك وتحملك، فلا بد ان تدعو له. يقول: حدثنا ياسر بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم ابي عبد الله رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امي توفيت ولم توفي أفينفعها ان اتصدق عنها؟ قال نعم. هل لو انا تصدقت عن الام ينفعها ذلك؟ فقال النبي قال نعم، حتى رغم انها لم توفي، ما لبست قرر كذا او في فلوس في حته كليه خرجها للفقراء او فيها فلانه الفقيره لم تقل هذا. لكن اذا انت تصدقت عنها وتبرعت من مالك الخاص من ميراث او من مالك الذي معك لامك او لابيك فان ذلك ينفعه. طبعا هذا الحديث موجود اصلا في الصحيحين بروايات مختلفه. فيها مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل انه سيتصدق فقال هل لي ولامي اجر؟ قال نعم. يعني معنى ذلك ان الصدقه التي تخرجها لك فيها اجر ولمن تصدقت عنه اجر. وهذا من جمال الاسلام. يعني انت مثلا كان اجاز بعض العلماء منهم الامام احمد رضي الله عنه اجاز انك تقرا القران وتؤتي ثوابه للبيت. بعض العلماء قالوا لا يجوز. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه قال هذا يجوز، انك بعد ما تنتهي القران تقول اللهم اني اهدي ثواب هذه القراءه لمن؟ لابي او لامي. هذا يجوز عند الامام احمد وجماعه من السلف رضي الله عنه. طيب انت مالكش اجر، انت اللي قرات القران مالكش اجر، لك اجر القراءه لك ولك ايضا ما تصدقت به من اجر على والدك او والدتك. هذا شيء يعني من رحمه الله عز وجل، يدعم في القسمه الواحده او القراءه الواحده اجرين، اجر للقارئ واجر للمتصدق عليه سواء الاخر او الام او غيره. طبعا الرجل هو الصحابي اللي سالوا عبد الله في روايه البخاري، تخيلوا تصدق ايه؟ اشتاق جدا اللي بيحبوا الاخر الام قد ايه؟ مش مجرد يعملوا كده يقولوا 10 سنين كان هيبقى شرعيه، يرجع كل شهر ويجي يتابع كده، بنفع قوي يقول لا. طلب الام ده حاجه غاليه جدا. ينبغي ان تزيد من الله حسب قدرتك وطاقتك ولا تبخل عليهما كما لم يبخل عليك. الراجل ده تصدق عن امه ببستان. الحديث ما كمل. طبعا الاصحاب كانوا اصحاب بساتين. اصحاب حبات. فجعل بستانا من بساتينه صدقة على امه رضي الله عنها ورحمه. يقول رحمه الله باب بر من كان يصله ابوه. اسمع هذا. يقول حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن قارئ بن يزيد عن عبد الله بن هلال عن ابن عمر رضي الله عنه. مر أعرابي في سفر وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال الأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى. فأمر له ابن عمر بشمال كان يفتحه ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من كان معه أما يكفيه درهمان؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ولد ابيك لا تقطعه فيخفي الله نوره. هذا الحديث الامام البخاري اخرجه كتاب المفرد، واصل الحديث عند الامام مسلم في الصحيح بالفاظ قريبه من هذا. سيدنا عبد الله بن عمر كان في بعض الطريق وكان معه بعير وحمار يستعصره، كما في روايه مسلم، في روايه مسلم يستغرق على الجحيم عن الابل او البعير بتاعه لما بيطلع منه مع حمار بيريح البدر عليه. فمر به رجل اعرابي رجل بدوي فقال له الست ابن فلان؟ شفت ابن فلان؟ فلان ده بقى كان صديقا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال نعم. سيدنا عبد الله بن عمر يعمل معاه الراجل ده ابوه كان صاحب سيدنا عمر، كان سيدنا عمر بيحبه وكان بيتقابلوا بيزوروا بعض. فلما وجد هذا الرجل ماذا يفعل معه؟ اراد ان يكرمه لان اباه كان صديقا لابيه عمر بن الخطاب. ماذا فعل؟ اعطاه الحمار الذي كان معه ونزع عمامته التي كان يجد لها راسا كما في روايه مسلم واعطاها اياه. بس جماعة مع الناس بقول يعني إذا أنت بتحكي كلام كل شماغ اللي تبقيه عليه وتذكر عناد هذا إنما كان يكفيه دونه أو واضح إذا تجيبه وتذكره عليه حاجة بسيطة يقول لك نحن نستكير عن طعام وجه الجهاز في رواية مسلم قال إن هؤلاء الأعراب يرضيهم اليتيم أي حاجة كتاب ويبص فيه وش الله فقال لا ماذا قال؟ قال في رواية البخاري سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبي لا تقطعه فيطفئ الله نوره يعني شوف الجماعة اللي كان أبوه بيمتهم وكان أبوه بيحبهم ويحرص على رسالتهم وزيارتهم فجعل هذا الود مستمر كان بيزور عن الحاج الفلاني مكسور وفكر الراجل أبوه أنا بجاي أزورك عشان ودي كان بيزور راجل مشترك راجل على خلق وعلى دين يعني أنا لا أقطع يدي الذي كان يقيم الود طبعا وصل هذا الود في ميزان من؟ ميزان الأرض إن هو الذي أجرى هذه السنة من سنة سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها أبوك هو العمل كل من وصل لقبلها كان بيزوره يعني علي كبير يعمل أي حاجة من غيره فلما أنت تكمل ده في ذلك الأرض ده البر بالأرض فالرواية بتاعت مسلم إن أبر البر أن تصل ود أبيه أبر البر إيه؟ أن تصل أهل ود أبيه وين البخاري عجيبة دي احرص على ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك يعني إن قطعت هذا الود قد تطلب البركة في الحياة قد يطفئ الله عز وجل نور البركة في الحياة لكن إن استمرت في هذا الود وأتبعت الود تبعت الود فتجد نورا في الحياة بركة في حياتك لأنك بذلك عملت الصالح من أعمالك يقول حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر الجن أن يصل الرجل أهل ود أبيه لا تقطع من كان يصل أباه فيطفى نوره قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن الأعمى قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه أبو اسمه عبادة الزرقي قال الزرقي من الصحابة هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد حديث قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان من عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان بن عفان وكان من أكبر ولد عثمان بن عفان كان من ثقات كبار التابعين رضي الله عنه فمر بنا عبد الله بن سلام من عبد الله بن سلام صحابي الاسرائيلي الذي اسلم قبل اليهودي اللي كان في اول الهجره اتى واسلم امام النبي عليه الصلاه والسلام اليهود يعني كبوه واشتموه لما اسلم في مقتل النبي عليه الصلاه والسلام فمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان عبد الله بن سلام هذا من المبشرين بالجنه لكن في غير حديث العصر يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه مفتدي انا على ابن اخيه كان طبعا كده في السن وكان ماشي يتسند على مين على ابن اخيه فنبذ عن المجلس يعني مر على جنبي وكان عليه مجلس كده وراح معدي علينا ومشي شويه ثم عرض عليه وراح ايه؟ راح رجع ثم عرض عليه يعني رجع فرجع عليه فقال ما شئت عمرو بن عثمان بمزاج ما شئت عمرو بن عثمان اعمل اللي انت عايزه مرتين او ثلاث كان راجل كبير كده شيخ كبير من الصالحين لو بشر في الجنه راح معدي على عمرو بن عثمان قال له ما شئت عمرو بن عثمان ما شئت عمرو بن عثمان ما شئت عمرو بن عثمان هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه يأتي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يظلم أباه فيطفأ بذلك نوره هو يؤذيه يؤذي هو عبد الله بن سلام كان يظلم عثمان بن عفان سيدنا عثمان في آخر حياته كان في أزمة رضي الله عنه لما خرج عليه القوى وحضروا دار موسى يعني قلت رضي الله عنه شهيدا كما هو معلوم. فكان سيدنا عبد الله بن سلام من الذين يسالون عليه ويودون عثمان ويعني يتكلمون معه، فبيقول له يعني انت يا عم عثمان لا تسال عليه لماذا؟ هو يذكره بهذه الطريقه يعني اسال علي ما انت تسال عليه على ابيه. طبعا هذا لا يعني عمرو بن عثمان هو رجل ثقه من كبار التابعين، لان الواحد ممكن ينسى واحد في مشاكل الحياه ممكن ينسى يعمل حاجه من الامور اللي هي الواجبه او المستحبه، فهو اراد ان يذكره بهذا ما شرط. يعني ما تقولش ده فلان اطلعني ما تقولوش، يعني مثلا انت اخوك ما بتقفش عليه خد راحتك، لا انت ذكر اخوك وبين له ان الصله دي واجبه عليك، اسال عليه واسال عليه ده من الواجبات. قال عسيت ان توليت ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله واقامهم واعمى ابصارهم. شوف بقى قطع الرحم ده من سوره دينا في الله من سهل السهل الخالص ده ربنا قال اولئك الذين لعنهم الله، اللعن والفضل من رحمه الله. انت احنا تصلي وتصوم وتعمل الحسنات وبرضه مفيش بركه في حياتك. يا رب انا راجل مستقيم والله ما بتكتبش افلام ولا تمثيليات، بصلي الفجر حاضر بعمل كل شيء في نفسي لكن حاسس مفيش بركه. العيال مجلدين ومنكدين عليا، الفلوس ما بتقضيش، برضه في حاجه غلط. رحمه بص رحمه اولئك الذين لعنهم الله. طب انت عايز بركه بعد كده؟ واقمناه يعني ممكن بعد فتره الخير اللي انت بتسمعه ده ما تسمعوش تصنع عن الخير. واعمى ابصارهم يبقى الحق قدامك مش شايف. امر يعود بما يعني وحسن الرحمه هذه كويسه. قال باب الود متوارث، والكلام الحديث فيه ضعف الا ان معناه صحيح. قال حدثنا يوسف بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحه. محمد بن فلان بن طلحه ده مجهول، العلماء مش عارفين هو صحيح الحديث هو ضعيف ولا عارف الحديث بالتمام. عن ابي بكر بن حزم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الود يتوارث. يعني ايه الود يتوارث؟ هو نفس المعنى اللي احنا قلناه. قال له كان بيود واحد فانت تود، يعني اجعل هذا الود متوارثا بينك وبينه. طبعا ده يدل على ايه؟ ان هذا الانسان يقول باب لا يسمي الرجل اباه، الباب الابد مع الاب. باب لا يسمي الرجل اباه ولا يجلس قبله ولا يمشي امامه. يقول حدثنا ابو ربيع عن اسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه او عن غيره ان ابا هريره رضي الله عنه ابو قرى رجلين فقال احدهما ما هذا منك؟ زي ربك ايه او انت ايه بالذنب؟ قال ابي. فقال لا تسميني باسمك ولا تمشي امامه ولا تجلس قبله. زي ايه؟ البر ما تقولوش فلان، لا تناديه باسمه لتمجده وتعظمه وتوقره. مش واحد يقول له يا عم الحاج فلان مش هتقول على سيدنا ابوك، لا ايه ده؟ لا واحد ايه؟ يعني يعظم. والسلف كانوا يفعلون ذلك، كانوا يعظمون اباءهم ويعني يوقرونه. يعني البكاء يقول لك دلوقتي ده ازاي توقره؟ ولا تمشي امامه، ما ينفعش تمشي امام الاب الا انت الا لو كان الراجل كبير في السن وبالليل فانت ماشي قدامه، يعني السن كده عشان خاطر ايه؟ يعني عشان ما يقعش الخوف ولا يتعبش الخطوبه بتاع، فانت ماشي تهديل الطريق كانك قادم بين يديك. عارف الجماعه دول مش قدام الواحد ورا من الخطوط، فانت بتعمل كده الواحد بالنيه دول انت معمول تبقى ماشي كده جنبه بس السن عشان خاطر لو شفت حد يتوزع خلي بالك كده يكون جاي خلي بالك الخطوبه سمعت الطريق. وبالنهار او في حاله صحته تمشي وراه سنه من باب التعظيم والتوقير. خلي بالك اللي يعمل الحاجات دي هيعرف يقدم مع ابيه في الخطاب، ودي الاداب النوويه اللي هي سبب نجم البيوت تركها. الناس دلوقتي تقول لك الولد يزعق تعالى، ما انت ما ربيتش الولد على الاداب دي. الولد بدل ما انت ممكن تجيبه وتقول له تعالى يا ابني نحكي قدام بتاع الشيخ في المسجد الواد هو غني اتعلم المبدا ان الواد كل افلام وتمثيليات محمد رمضان وكما عرفت فطلع الواد لازم يتعلم لكن لم تعلمه آداب النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ازاي نوفر الاصح نفسه؟ باب هل يبني اباه الكنية اللي هي ايه؟ اللي هي ابو كذا يعني ابو فلان بما بني في الوضع الاسم معروف اللقب معروف الكنية معروف. طيب ايش حل؟ يقول حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال اخبرني يونس بن يحيى ابن نبال عن عبيد الله بن مولى عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنه فقال له سالم سالم زيد بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر ده احد الفقهاء السبعه احد اعلم الفقهاء في المدينه سالم بن عبد الله بن عمر فقال له سالم الصلاه يا ابا عبد الرحمن له قال له الصلاه يا ابا عبد الرحمن يعني الصلاه وسالم يا ابا عبد الرحمن فانت من التوقيت ومن اتباع السلف ان تكني اباك. شوف اكبر ولد من اولاده فلان كله يا ابو فلان ده العلماء يقولوا البنيه فرع توكيل طالما كنيت واحد بتقول يا ابو فلان يبقى انت بتوفره وتعظمه عشان التوكيل ربنا. قال ابو عبد الله يعني الكفاري حدثنا اصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال لكن ابو حفص عمر غضب يعني كان سيدنا عبد الله بن عمر بيتكلم على الصحابه والتابعين فبيتكلموا في مساله من مسائل القياس يعني مساله سيدنا عمر حكم فيها وسيدنا نصر ابو بكر حكم فيها فهو بيقول ايه؟ عايز ينقل راي سيدنا عمر حكم سيدنا عمر في الفتوى الفلانيه فما قالش لكن عمر قال ايه؟ لكن ابو حفص عمر بيقول سيدنا عمر ايه؟ ابو حفص ولقب الخروف عرفت الفرق بين الكنية واللقب؟ الخروف ده لقب الشجاع لقب العالم الحافظ اللقيط ده كل دي ألقاب لكن أبو كذا اسمها إيه؟ كنية فأبو حفص دي كنية سيدنا عمر فلما جه سيدنا عبد الله بن عمر يتكلم عن أبيه عمر اللي لم يمات الله عنهما قال لكن أبو حفص عمر قضى يعني كذا وكذا من الأحكام طب ده شرح حلف الحلف الأول عن مين؟ عن ابن عمر صح والحديث ده عن مين؟ عن عمر لاحظ ان البر اختلف منه يعني هو يقول ابن عمر لما كان يبر الاداء اذا كان بعد الموت يقول له ابو حفص كان الحاكم يقول له كان بيوفره ازاي كان بيزيد التوقيت فلما بر اباه براه ابنه اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر قال الصلاه يا ابا عبد الرحمن فانت اذا اردت ان يبر ابنه فانت بر اختلف منه نسأل الله عز وجل لأسماء الحسنى وصفاء العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرف لنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اصرف علينا إلى نور